يتكلم عن البسملة ويقول شيخ الإسلام عندما يتكلم عن البسملة ويقول يستحب للرجل أن يقصد بترك مثل هذه المستحبات لتأليف القلوب، يستدل ويقول ترك مثل هذه المستحبات لتأليف القلوب أعظم، يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير البيت فترك هذا التغيير لتأليف القلوب، وأيضا أثر عبد الله بن مسعود عندما أتم خلف عثمان. فهل هنا ضابط لهذه القاعدة أو لهذا القول أن الإنسان يترك المستحب عند ضابط لهذا القول؟ الضابط هنا أن تكون المصلحة أكثر من المفسدة، والمسائل كثيرة وكثيرة جدا، ولا يمكن وضع لكل مسألة جواب، ولذلك وضعت القواعد حتى العالم أو طالب العلم يعرف كيف يطبق القاعدة على الجزئيات. والذي نقلته عن ابن تيمية كلام رجل عالم وفقيه، ونحن بحاجة كبيرة جدا لالتزام مثل هذه القواعد. فترك المستحب بل ترك السنة ليس مفسدة إذا ما تركت دون جحد أو إنكار لها، فإذا ما تركت من متسنن بها لتحقيق مصلحة أكبر منها، ما في العلم والفقه ما ينكر ذلك أبدا. من ذلك الجهر بالبسملة. البسملة كما ثبت عندنا في السنة، السنة الإسرار بها طبعا في الصلاة الجهرية، لكن إذا وجد إنسان في قوم لم يتأسسوا على السنة وإنما عاشوا على المذهب، ومذهبهم يقول بالجهر، فلا مانع من أن يجهر هذا الإمام تعليما وتذكيرا وسياسة شرعية دون الوقوع بمخالفة، يعني ارتكاب ما حرم الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. لقد جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الصحابة الذين يصلون خلفه، كان يسمعهم الآية من ما يقرأ في صلاة سرية كالظهر مثلا، يسمعهم الآية. ونعلم جميعا أن السنة الإسرار، فكان يسمعهم تعليما لهم. ومن هنا فهمنا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر أكثر من الفاتحة، وذلك إما باضطراب لحيته، وهذا ثابت في السنة الصحيحة في بعض الحديث في الصحيحين، وإما بإسماعه لهم ما يقرأ بعد الفاتحة. ومن المؤسف جدا، والشيء بالشيء يذكر، أن ذاك الرجل الذي أعلن معاداته للسنة ولأنصار السنة وكان من آخر إعلانه تأليفه لما سماه بصحيح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما يقرأ طالب العلم هذا الكتاب بدقة وإمعان وتفكير سليم يجد أن الاسم الذي يستحق هذا الكتاب ومع شيء من التحفظ هو أن يقال صحيح صلاة الشافعية، وهذا أيضا كما قلت آنفا يكون مع شيء من التسامح، لأنه وهو شافعي المذهب فيما يزعم يخالف أئمة الشافعية في كثير مما يذهب إليه، وأقول في كثير لأنه في الواقع التزم ما هو معروف عند الشافعية في بعض أحكام هذا الكتاب. الشاهد البحث في هذا ليس هذا أوانه الآن، وإنما لما جاء إلى حديث أبي سعيد الخدري هذا الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في ركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر قدر 15 ركعة، أي الفاتحة وزيادة ضعف عليها، أي نعم. ولما كان هذا مخالفا لمذهبه، لأن الشافعية مع الأسف يقولون لا يسن أن يقرأ في الركعتين الأخيرتين أكثر من الفاتحة، فهو ذكر الحديث بتمامه لأن الحديث يتكلم عما كان الرسول يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين والأخيرتين، وكذلك يتحدث عن صلاة العصر. يحذف النص الذي يصرح بأنه كان يقرأ 15 ركعة لأنه يخالف مذهبه، لكن أغرب من هذا أنه يقول بخلاف ما يقول الرافعي والنووي بأن التلفظ بالنية لا شيء، فهو يقول فيما سماه بصحيح صفة صلاة النبي إن التلفظ بالنية سنة. ما الذي جرنا إلى هذا الحديث؟ ذكرونا. أيوة البسملة. غرضي أن الجهر بالبسملة لم يصح عن الرسول عليه السلام، لكن صح ما يفسح لنا المجال لتحقيق مصلحة شرعية دون أي مفسدة، أنه يجوز لنا أن نجهر فيما أصله السر تحقيقا لمصلحة. من ذلك مثلا أنه ثبت في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يرفع صوته بقراءة دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح السنة فيها السر، فكان يرفع صوته لتعليم الناس، فإذا ابتلي إمام ما بأن يؤم ناسا يخشى من وراء العمل بالسنة وعني السنة العرفية الإصلاحية، ولا أعني السنة بمعناها العام الشرعي الذي منه عليه السلام، منه قوله عليه السلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليس معنى السنة هنا التي هي دون الفرض أو الواجب كما يفصل البعض يفرقون بين الفرض والواجب. أعني أنا بالسنة هنا السنة الإصلاحية ما ليس فرضا. نعم جاهز، تفضلوا يا أخواننا. جزاك الله خير. يلا أنا